أجرى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية لجمهورية غينيا الاستوائية محادثات مع السيادة أوبيانغ نوغيما موباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يوم 21 من أيار في قصر الرئاسة. في هذه المناسبة نقل كيم يونغ نام تحيات المارشال المحترم كيم جونغ أون بمهابة إلى الرئيس أوبيانغ نوغيما موباسوغو الذي أبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته المخلصة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هنى الرئيس تهنية حارة بانتخاب سيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري في المؤتمر السابق للحزب، وأكد أن الزعيمين الخالدين للشعب الكوري سيادة الرئيس كيم إل سونغ وسيادة القائد كيم جونغ إل العظيمين قد أرسلا التأييد والمساندة ماديا ومعنويا من أجل تطوير غينيا الاستوائية وازدهارها. ثم ذكر أن زيادة توسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين هي موقف ثابت لحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، وأكد أنه سيعبر عن التأييد والتضامن الدائمين مع الشعب الكوري في نضاله الرامي إلى الإسراع ببناء الدولة الاشتراكية القوية. وتبادل فيها الطرفان الآراء حول زيادة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.